قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال أي ابن عباس؟ ايه عبد الله بن عباس، قال يعني ابن عباس، فالحديث ليس بمرفوع ولكنه من قوله، قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه من شرطية، وفعل الشرط أحب، وجوابه جملة: فإنما تنال ولاية الله بذلك. فإنما تنال ولاية الله بذلك، قول من أحب في الله، ألفا يحتمل أن تكون للظرفية ويحتمل أن تكون للسببية. كونها للظرفية من حيث الحرف واضح، لأن الأصل في الظرفية، وكونها للسببية لأن في تأتي للسببية أحيانا، كما في الحديث الصحيح: عذبت دخلت النار امرأة في هرة، أي بسببها. قال: من أحب في الله، أي من أجله، هذا على القول بأن فيه للسببية. إذا قلنا إنها للظرفية فالمعنى من أحب في ذات الله، أي في دينه وشرعه ومحبته وما أشبه ذلك، يكون معنى من أحب في ذات الله، يعني لا لأي، لا لغرض من الدنيا. وأبغض في الله، البغض هو الكراهة، يعني أبغض لله أو أبغض في ذات الله، بحيث إذا رأى شخصا قائما بمعصية الله كرهه وأبغضه. وفي الأول إذا رأى أحدا قائما بطاعة الله سبحانه وتعالى أحبه. في فرق الشيخ من السببية والظرفية بعد سماع؟ إيه فيه فرق. السببية معناها أنه يكون الحامل له، الحامل له على المحبة والبغضاء هو الله سبحانه وتعالى. الظرفية معناها أنه يكون موضع الحب أو موضع الكراهة هو ما يتعلق بذات الله عز وجل، فيبغض من يبغضه الله ويحب من يحبه الله، وهما متلازمان، هما متلازمان، لكن الفرق بالمعنى واضح. قال: ووالى في الله وعادى في الله. الموالاة هي المحبة والنصرة والتأييد وما أشبه ذلك، هذه الموالاة، فيحب وينصر ويؤيد ويكون معهم في صفهم لأنهم قائمون بطاعة الله. ويعادي في الله، وش معنى المعاداة؟ المعاداة ضد الموالاة، أن يبتعد عنهم ويكرههم ويحب خذلانهم وذلهم في الله عز وجل، مثل يحب المؤمنين ويواليهم ويبغض الكافرين ويعاديهم. يقول رحمه الله: فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذا جواب الشرط، فإنما تنال، أي أن نلت الشيء، أي أدركته ووصلت إليه، يعني يدرك الإنسان ولاية الله ويصل إليها بهذا الشيء، بكونه يجعل محبته ويجعل بغضه وولايته ومعاداته، يجعلها كلها لمن؟ لله. وقوله ولاية يجوز في الواو وجهان: الفتح والكسر. وقال بعضهم إن الولاية معناه النصر، كما قال تعالى: ما لكم من ولايتهم من شيء، وأن الولاية بمعنى التولية، الإمرة، يعني النيابة عن الشيء، فيقال هذا وال على هذا البلد، أي نائب على البلد من قبل السلطان. فبعضهم يفرق بين الفتح والواو بالمعنى، يقول هذه لها معنى وهذه لها معنى، وبعضهم يقول المعنى واحد بالواو أو بالفتح أو بالكسر. قال الله تعالى هنالك الولاية لله الحق. وش معنى الولاية؟ يعني تولي الأمور والنصر. فالله من لم ينصره الله في ذلك الوقت فلا ناصر له. وما لكم من ولاية من شيء، أي من نصرته حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. من ولايتهم ما أتي والله كان فيها قراءة الكسر ما فيها. يقول نعم فإنما تنا ولاية الله في ذلك، الباء هنا للسببية أي بسبب ذلك، والمشار إليه الحب في الله والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. هذا الخبر كما تعرفون موقوف، لكنه في الحقيقة بمعنى المرفوع، فإنه بمعنى الحديث الأول. الإنسان لا يجد طعم الإيمان ولذته وحلاوته والأنس به حتى يكون كذلك، ولو كثر صلاته وصومه، ولو كثر صلاته وصومه. وذلك لأنه إذا كان يوالي أعداء الله فإنه لا يمكن أن يجد طعم الإيمان. وكيف يستسيغ عاقل فضلا عن مؤمن أن يوالي أعداء الله؟ يرى أعداء الله سبحانه وتعالى يشركون به ويكفرون به ويدعون به النقائص والعيوب ثم يواليهم ويحبهم. هذا لو يكون في الروضة كل صلاة ويقوم الليل ويصوم النهار فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان. لا بد أن يكون قلبك مملوءا من محبة الله والمحبة فيه والموالاة فيه. وعلى عكس من ذلك يكون مملوءا ببغض أعداء الله ومعاداتهم، وإلا ما يمكن أن يكون هكذا. يقول الشاعر بل ابن القيم أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني. وهذا صحيح. لو أن صبيا زاعل صبيا آخر، تعرفون مزاعل؟ مزاعل الهجر، الهجر. تجد كل واحد منهم يقول للصبيان الآخرين أنت معي ولا معه؟ إذا كان مع واحد منهم يلزم منه إعادة الثاني. ولذلك لو يقول أنا معك ويشوفهم هاجن الثاني اللي مثلاً هو إياه يزعل، قال أنت الآن خنتاً، كيف تكلمه وأنت تقول أنا معك؟ نعم. أقول هذا في الفطر، معروف في الفطر إنه ما يمكن أحد يحب أعداء الحبيب أبداً ثم يدعي أنه حبيب أنه يحبه. قال الإمام أحمد إني إذا رأيت النصرانية أغمض عيني عنه رحمه الله يغمض كراهة أن أرى بعيني عدو الله. نعم، هذا الذي وجد طعم الإيمان. أما اللي والعياذ بالله يرى أنهم الحقيقة الأمر خطير، يرى أنهم يعني على دين مرضي والعياذ بالله، فهذا من اعتقد هذه العقيدة فهو خارج عن الإسلام. اللي يرى أن النصارى أو اليهود على دين مرضي ومقبول عند الله فهو خارج عن الإسلام، مكذب لله، مكذب لله عز وجل. ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والمسألة يا أخواننا بمناسبة كثرة النصارى عندنا وغير النصارى أيضا من الوثنيين، المسألة صار فيها خطر عظيم، وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرق بين مسلم وبين كافر. يفرقون يا شيخ، هم تجيه يكفر وجهه ولا جاء النصارى شو يمزح. هذا أرجح، المهم أننا خلونا على المرتبة اللي ما يكفر، يعني ما يكفر منه والعياذ بالله، ولا يبالي ولا كأنه عدو لله عز وجل، بل وهو عدو له. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هم أعداء لنا وإن تظاهروا بالصداقة مهما كان الأمر. قال الله الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أقول بهذه المناسبة الآن أصبحنا في محنة في الواقع، لأنه يخشى على بني جنسنا وبني قومنا الذين يدعون أنهم منا، يخشى عليهم أن يركنوا إلى هؤلاء وأن يودوهم وأن يحبوهم. نعم، حتى إن الشيطان لعب بهم وقال إن غير المسلمين أثقل في الشغل وأخلص وأقوم وما أشبه ذلك، وهذا كله من وساوس الشيطان، والشيطان يزين للإنسان الفحشة كما يزين له الفجور والزنا وشرب الخمر، يزين له المسألة هذه، بل هذه يمكن تكون أخطر على القلب من مسألة الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك. فالمسألة هذه عظيمة جدا، ونسأل الله تعالى أن يخلص هذه البلاد منها، وهذه البلاد بالذات يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، ويقول: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ويقول: أخرج المشركين من جزيرة العرب. كل هذا لأن لا يشتبه الأمر على الناس. هنا طيب، إذن يعني إلى حد بعض الناس، يعني بعض الجهال، إذا قلت له مثلا هذا نصراني مو مسيحي، قصة عجيبة، يعني يظن أن النصراني مسيحي غير النصراني، لأنه ينتسب إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، فيظن أن دينه حق وصحيح، ولهذا يستغرب من هذا الأمر. الشيخ الحديث عن ابن عباس، نعم، رأت أنا عن ابن عباس وهو معمر قال ما قال قال رسول الله. نعم، ابن عباس من أحب في كيف؟ وش معنى اعتقادي وعمل؟ ما فهمت أنا وش معنى الموالاة الاعتقادية؟ الموالاة الاعتقادية اللي يحب انتصارهم مثلا، انتصارهم على المسلمين وعشر ذلك، وإلا مناصرهم، تقصد هذا؟ يقول: وقد صارت، لا حتى يكون كذلك. طب في بعض المسلمين يعني هم غالب الناس عندهم كفار أصلا، هم آخات الناس اليوم على أمر الدنيا. من عندكم؟ من عندكم؟ أنا أحفظها على اليوم. قد صارت عامة مؤاخات الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. صارت عامة يعني أكثر، مؤاخات الناس يعني مؤدتهم ومصاحبتهم على أمر الدنيا. هذا يقوله من؟ ابن عباس، وأظنه ليس بعيد العهد، أو بعيد العهد، بعيد العهد. إذا كان الناس قد تغيروا في زمنه فما بالك في أزماننا اليوم. الآن صارت مؤاخاة الناس إلا النادر على أمر الدنيا، بل صار أعظم من ذلك، يبيعون دينهم بدنياهم والعياذ بالله، كما تشاهدون في الرشاوي وغيرها. هذه معناه أن الإنسان باع أمانته ودينه من أجل هذه الرشوة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولما كان غالب ما يحمل على الخيانة هو المال وحب الدنيا، أعقبها بقوله: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يستفاد من آثار ابن عباس رضي الله عنهما أن يستفاد منه ثبوت الولاية ثبوت الولاية لقوله: فإنما تنال ولاية الله. ولا ريب أن لله تعالى أولياء، وهو ثابت بنص القرآن: الله ولي الذين آمنوا، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلله أولياء يكون هو وليا لهم، وهم يكونون أولياء لله، فهم يتولون أمره ويقيمون دينه وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والكلاء والحفظ والتوفيق. ولكن الشأن كل الشأن في صدق هذه الولاية، لأن كلا يدعي وصلا لليلة وكل يقول أنا ولي، ولكن هنا ميزان قسط مستقيم، وهو قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فهؤلاء الذين يدعون الولاية في جهات العالم الإسلامي، نقول الحمد لله هذه دعوة لها ميزان ولها بينة، إن شهدت بها فهي حق وإلا فهي باطل. ننظر إلى حال الرجل، هو مؤمن، هو تقي، هو دجال، كاذب، فاجر، ماذا نقول؟ إذا كان من الصنف الأول مؤمن تقي فهو ولي، لكن اعلم أن الولي ما يمكن أن يذهب إلى الناس يقول أنا من أولياء الله ويزكي نفسه، وبهذا تسقط ولايته لأنه لم يتق الله. فإن الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من يتقى. فإذا زكى نفسه عصى الله، وبمعصية الله تزول التقوى فتزول الولاية. لكن الولي لله هو المؤمن التقي الخفي الغني الذي لا يبالي بالناس اتجهوا إليه أنما اتجهوا إليه، هذا هو الولي. فالله تعالى له أولياء، وهم الذين اتصفوا بالإيمان والتقوى: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ما معنى قوله من أحب في الله؟ حسين، ما معنى قوله من أحب في الله؟ طيب، ما معنى قول أحمد ووالى في الله؟ لا يفهم النصفة. نعم. والتأييد. نعم. والمحبة. والإعانة. طيب. ومعنى في الله؟ أولى في الله. فتكون فيه للسببية كالأول. أو في ذات الله؟ فتكون ظرفية. نعم. طيب، قوله ولاية الله بذلك، هذه أظن ما شرحناها. طيب، كم أقسام الولاية يا خلف؟ نعم، فإنما تناول ولاية الله بذلك. الولاية لها وجهان: الولاية من الله للعبد، وولاية من العبد لله. لها وجهان: ولاية من الله للعبد، وولاية من العبد لله. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. هذه ولاية من الله للعبد. وقال: ومن يتولى الله ورسوله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. هذه ولاية من العبد لله، ولهذا من يتولى الله بالفتح علينا مفعول به. الولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالولاية العامة هي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف، وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق، تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى عباده بالتصريف والتدبير والسلطان وغير ذلك. قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه من أي الولايتين؟ من الولايات العامة، لأنه هو الكفار، فيكون هذا من الولايات العامة. القسم الثاني الولايات الخاصة، وهو أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته.